ولما ذكر سبحانه وتعالى سورة الأنعام في سورة الأنعام أعداؤه وكفرهم وشركهم به وتكذيب رسله، ذكر بإثر ذلك شأن خليله، شأن خليله. والله إخواني ذكر إثر ذلك شأن خليله، ذكر في إثر ذلك شأن خليله، إخواني شأن مين؟ شأن خليله إبراهيم، شأن خليله إبراهيم، وما أراه من ملكوت السماوات والأرض، وما حاج به قومه في إظهار دين الله وتوحيده. ثم ذكر الأنبياء من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة. ثم قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فأخبر أنه سبحانه وتعالى كما جعل سبحانه وتعالى كما جعل في الأرض من يكفر به ويجحد توحيده ويكذب رسله، كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن به بما كفر به أولئك، ويصدق بما كذبوا به، ويحفظ من حرماته ما أضعوه. وبهذا تماسك العالم العلوي والسفلي، وإلا فلو اتبع الحق أهواء أعدائه لفسد السماوات والأرض ومن فيهن، ولخرب العالم. ولهذا جعل سبحانه وتعالى إخواني الكرام من أسباب خراب العالم نقطة مهمة جدا يا إخواني، ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض، وهي كلامه وبيته ودينه والقائمون به. فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمنح. ونقطة مهمة جدا احنا عايزين ننتبه الى اخواني. يبقى هنا اول ما تتوفر اسباب خراب العالم ايه؟ يعني رفع الاسباب الممسكة لعمران العالم في الارض. ايه الاسباب؟ القرآن، السنة، بيته، دينه، القائمون به. فلا يبقى لتلك الاسباب المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها. كل ما يقل الخير كل ما يحل الخراب. نقطة مهمة جدا، مهما بقى عملت، مهما أكثرت من الأسباب التي تدعي أنها أسباب الترفيه، تعمل وزارة للترفيه وتجيب كل اللي يغضب الله عز وجل، كل اللي يغضب الله عز وجل، وانت قاعد متمكن بقى، طب انت مش خايف ان الموت يجي لك؟ طب انت هنا بتعمل ايه يا اخي الكريم؟ انت بتأخذ باسباب خراب البلاد، مفيش كلام. يعني انت بتعمل ايه؟ بتبحث عن اسباب الخراب، خراب البلاد، وتأتي بها من كل حدب ومن كل صوب. يعني في المصارعة تلاقي، في الملاكمة تلاقي، في الاشياء اللي تغضب الله عز وجل اخوان الكرام، في الغناء، في الرقص، في الفواحش، في الزنا، في الاختلاط بين الرجال والنساء، يعني واضح، وهكذا يا اخواني الكرام. طب ليه؟ طب انت بتبحث عن خراب البلاد ليه؟ انت عايز توصل لايه؟ وكذلك خراب البيوت. يعني الناس اللي بتحل المشاكل يعني بيحاول يحل ايه؟ بذكائه، بامكانياته، بعقله، يعني بتاثيره، بسلطته. يقول طب اديها كذا، طب اعمل كذا، طب انفق كذا، طب تعالى كذا. ويسيب الأسباب اللي أدت إلى الخراب الأساسية. يعني إيه؟ البعد عن الدين، البعد عن القرآن، البعد عن الصيام، البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، نقطة مهمة جدا، نسينا السنة، نسينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده الأمر اللي بنلاحظه حتى في مجتمعات الإخوة. ليه؟ يعني إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء يتذكره. يعني يشرب وهو واقف، ما يشربش على 3 مرات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء كثيرة. وبعدين أشياء اللي هي قدام الناس بسيطة، أما تنسى البسيط بتنسى الكبير. يدخل المسجد بأي طريقة، ما يقولش الدعاء وهو داخل البيت، وهو خارج من البيت. ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فهنا يا إخواني يقول يعني لهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسكة. رفع الأسباب يا إخواني، رفع الأسباب الممسكة مهم جدا. رفع الأسباب الممسكة يعني له من الأرض. طب ما أنت أوروبا وأمريكا من الناحية المادية ممكن يكون في بعض البلد عندها فائض، ما عندهاش عجز، بس الهموم والغموم ركب الشعب كله، مستشفيات الأمراض النفسية مليئة، الانتحارات شغالة. قال طب ما هو عنده كل حاجة، هو بيأكل بيشرب بيستعمل كل حاجة. لا، هو ترك التوحيد، ترك التوحيد، حد الله ورسوله. وذلك في مجتمعاتنا المسلمة نفس المسألة. أصبح نبحث يا إخوان الكرام عن الأسباب التي تؤدي إلى خراب بيوتنا وشوارعنا وأنديتنا. واضح؟ يعني تلاقي يعني حاجة عجيبة جدا، الكورة واضح ملأت البيوت وملأت الشوارع وملأت الأندية وملأت كل شيء يا إخوان الكرام. وفي الصلاة يعني ماتش كورة يحضروا كم واحد؟ طب تعال نصلي العشاء كم واحد؟ في منطقة فيها كم واحد؟ فيها 10,000. بيصلي منها كم؟ 5, 6, 7, 10, 15. ألا طب ليه؟ ها؟ أما نهمل في الصلاة ونسيب الصلاة. طب ما في مقابل ذلك خراب في النفوس وفي القلوب. يا إخوان يقول يعني يقول من أسباب يعني ولهذا جعل سبحانه وتعالى من أسباب خراب العالم يا أخي الكريم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض، الدين، كلام الله عز وجل، وهي كلامه وبيته ودينه والقائمون به. فلا يبقى إخواني فلا يبقى مهم جدا، فلا يبقى يعني لتلك الأسباب يعني واضح فلا يبقى إخواني الكرام لتلك الأسباب يعني مهم جدا يا إخوان، فلا يبقى فلا يبقى لتلك الأسباب مقتضية لخراب العالم. واضح؟ في حديث يا إخواني الكرام مهم جدا، حديث خرجه ابن ماجه والبيهقي وصححه الحاكم. واضح إخواني؟ وحتى إن الإمام الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه يا إخواني الكرام، فالحديث عن سيدنا حذيفة الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى. يبقى هنا مهم جدا يا إخواني الكرام، يبقى هنا حديث ضروري جدا. ها حديث إيه؟ يدرسوا، يعني يدرسوا إيه إخواني؟ الإسلام كما يدرس، واضح، كما يدرس وشي الثوب، وشي واضح إخواني الثوب واضح، حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. إيه ده كده؟ وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعزيز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. يعني الإمام نور الدين السندي يقول يدرس الإسلام من درس الرسم دروسا إذا عفى وهلك، ومن درس الثوب درسا أي صار عتيقا بالياء. ويؤيد الثاني قوله وشي الثوب، وهي بفتح ثم فسكون نقشه، واليسرى من السرايا أي الدرس أو الدروس، يسري ليلة على كتاب الله. قال ابن كثير هذا دال على أن العلم قد يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان. خلي بالكم يا إخواني والله ده دال على العلم يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان، خلي بالكم هذا يدل على أن العلم يرفع يا إخواني الكرام من إيه؟ من صدور الرجال في آخر الزمان. واضح؟ في آخر الزمان، ده كلام ابن كثير. هذا دال على أن العلم قد يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان، حتى إن القرآن يسرى عليه فيرفع من المصاحف والصدور. ياه، ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن، يا سلام. وإنما الشيخ الكبير والعجوز المسنة يخبراني أنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون لا إله إلا الله، يعني هم يقولون لا إله إلا الله، فهم يقولون أيضا على وجه الإيه؟ على وجه التقرب، على وجه التقرب به إلى الله تعالى، فهي نافعة لهم وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح والعلم النافع غيرها. وقوله تنجيهم من النار يحتمل أن يكون المراد أنها تدفع عنهم دخول النار بالكلية، ويكون فرضهم في ذلك الزمان القول المجرد عن العمل لعدم تكليفهم بالأعمال التي لم يخاطبوا بها والله أعلم. ويحتمل أن يكون أراد نجاتهم من النار بعد دخولها إليها، وأن لا إله إلا الله تكون سبب نجاتهم من العذاب الدائم المستمر. وعلى هذا يحتمل أن يكون من المرادين بقوله تعالى وعزتي وجلالي لا أخرجن من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله. يعني واضح المقصود يا إخواني الكرام أن العلم يرفع في آخر الزمان ويكثر الجهل، العلم يرفع في آخر الزمان ويكثر الجهل، في روايات وفي رواية وينزل الجهل، أي يلههم أهل زمان ذلك الزمان الجهل، وذلك من قهر الله عليهم وخزلانه إياهم، نعوذ بالله من ذلك. لابد أن نأخذ بأسباب النجاة أيها الإخوة الكرام، يعني ما نقعد نتفرج على ماتش ومئة ألف حاضر ولا خمسين ألف ولا ثلاثين ألف، كتير قوي يا إخوان الكرام. وبعد ما بتتفرج على الماتش بتروح فين؟ طب قلبك بيحصل له إيه؟ ما يعني هل الهموم والغموم الموجودة في القلب تزول برؤية الكرة ورؤية التمثيليات، ولا ربما يكون فيها معاصي يا إخوان الكرام، يكون فيها عصبية قبلية جاهلية يا إخوان الكرام؟ يعني بدل ما نتعصب لديننا وقرآننا وصحابة نبينا، نتعصب لفلان وعلان ربما يكون غير مسلم يا إخوان الكرام؟ لماذا؟ يعني أنتم مش واخدين بالكم المسألة إيه؟ العلم يرفع آخر الزمان ويكثر الجهل وفي رواية وينزل الجهل، أي يلههم أهل ذلك الدمان الجهل، وذلك من قهر الله عليهم وخزلانه إياهم، نعوذ بالله من ذلك، ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الجهالة. يعني الجهل كل يوم بيزيد، والضلالة إلى منتهى الآجال، كما في الحديث الآخر يا إخواني الكرام، حديث أخرجه مسلم رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى على أحد يقول الله الله، ولا وفي وفي رواية المسلم كذلك: لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس، والعياذ بالله. نخلي بالنا يا إخواني الكرام، يعني الغموم والهموم والمشاكل والهزيمة وكل حتة، وأرزل الناس بيهزؤون في الحياة جهارا نهارا، وإحنا لم نأخذ بالأسباب الدينية الشرعية ولا الكونية القدرية يا إخواني الكرام. إحنا عايزين الموضوع كده من غير أسباب إزاي يا إخواني؟ واضح. قال الإمام ابن رجب في تعليق على تلك الأحاديث: لم يزل الله يمتحن عباده المؤمنين بما يشاء من المحن، ولكن دينه قائم محفوظ، لا يزال تقوم به أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واضح. يعني وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان الكرام في وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج، ولا يزال كذلك حتى تخربه الحبشة ويلقون حجارته في البحر، وذلك بعد أن يبعث الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين كله رياض، فلا يبقى على الأرض مؤمن، ويسرى بالقرآن من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الأرض قرآن ولا إيمان ولا شيء من الخير أيها الإخوة الكرام. فبعد ذلك تقوم الساعة ولا تقوم إلا على شرار الناس. يعني واضح إخواني، كلام كثير جدا يا إخواني، يحتاج منا إلى إدراك، إلى وعي يا إخواني الكرام، إلى فهم، إلى مراجعة للسلوك يا إخواني الكرام. فالإمام ابن القيم يقول: ولهذا جعل سبحانه وتعالى ولهذا إخوان الكرام جعل سبحانه وتعالى خراب العالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض، وهي كلامه وبيته ودينه يعني، والقائمون به، فلا يبقى لتلك الأسباب يعني المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها أو تمانعها. أين الممانعة؟ أين المقاومة؟ ما فيش يا إخواني. ولهذا ولما كان اسمه الحليم أدخل في الأوصاف يعني، واسمه الصبور في الأفعال يعني، واضح. كما الحلم أصل الصبر، فوقع الاستغناء به في القرآن، ثم اسم الصبور، والله تعالى يعني والله تعالى أعلم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرش همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء،